السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدد يزيد الحمد لله، كان 9 بقى 11 في تقدم 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله مادة الدعوة رقم 2 أو الجزء الثاني، ونبدأ بذكر حضراتكم ببحث الميتر. بحث الميتر، حد ما سلمش؟ مين ما سلمش؟ حد عايز يسلم؟ طيب ناويين تعملوه؟ حد ما سلمش هيحصل الميتر. طيب طبعا الميعاد اللي احنا قلناه التسليم في الميعاد 8 درجات، اما تقييم البحث ف 12 درجة، فاللي ما سلمش في الميعاد خسر 8 درجات تمام، ويبقى تقييم البحث من 12 درجة. اللي سلم في الميعاد خد 8 درجات ابتداء، ثم يبقى ليه التسليم في 12 درجة. كان نفسي احنا كنا عملنا ميعادين تمام، ميعاد في 10/5 وميعاد في 22/5، وكان نفسي طبعا اقول ان اللي ما عندهمش، ان اللي عندهم امتحانات يسمح لهم بالتسليم في اي وقت، بس الحقيقه اللي سلموا منهم عندهم امتحانات فمش هينفع، يعني من اللي سلموا ناس عندها امتحانات فمش هينفع. طيب البحث النهائي بقى، البحث بتاع النهائي، نهاية الترم، بحث نهاية الترم. بحث نهاية الترم كنا ذكرنا منه وصف الأسبوع الماضي، و يعني نتكلم عليه تاني المرة دي، ما يجيش حاجة في عجالة. البحث ده عبارة عن بحث مجموعات مش بحث فردي، يعني هنكون مجموعات من 5 أو 6 أفراد تكوين مجموعة من 5 أو 6 أفراد بحد أقصى، يعني محدش يزود عن 6، ما يقلوش عن 3، يعني 3 ده الحد الادنى، ما يبقاش 2، 2 مش مقبول، يبقى من 3 ل 6. والبحث يكون في احد المواضيع الاتيه: انشاء دعوه جماعيه، او الرد على احد التيارات الفكريه، او بحث في احد التيارات الاسلاميه المعاصره. تاني، مجالات: إنشاء دعوة جماعية، أو أحد التيارات الفكرية المعاصرة، أو أحد التيارات الإسلامية المعاصرة. تختار يعني تيار معين وتقول. اللي هيختار تيارات فكرية أو تيارات إسلامية يبقى يذكر التاريخ، النشأة يعني، والنظرية والتطبيق، ثم يناقش هذا التيار من حيث المزايا والعيوب أو موافقته للمنهج. هيتقدم البحث إزاي؟ البحث هيتقدم في صورة حاجتين: بحث مكتوب من 6000 إلى 7000 كلمة، مش ده اللي قلناه المرة اللي فاتت، من 6000 ل 7000 كلمة، بالإضافة إلى برزنتيشن. العكس هو صحيح. العكس هو صحيح. عدم تحديد البحث بعدد معين من كلمات يفسد البحث، وبعدين يجعل التقييم مختلف من بحث إلى آخر. تمام؟ البحث لا يقل عن عدد معين من الكلمات بحيث يكون في تفصيل مناسب، ولا يزيد عن عدد معين من الكلمات بحيث لا يكون في إسهاب زائد. يبقى أقل من العدد معين ده اختصار مخل، وأكثر منه تفصيل زائد. صحيح، وده حجم البحث المطلوب. كم صفحة تقريبا مثلا 20 صفحة. احنا متفقين الصفحة فيها قد ايه؟ متفقين ان الفونت كام؟ اريال 12، والفواصل سطر ونص. فواصل السطر فصله سطر ونص، والعناوين بولد. ما حدش يحط عناوين بنفس فونت اريال 12، والعناوين الرئيسية ممكن تزيد شوية تبقى 14 بولد. كل العناوين بولد. يبقى هنقدم البحث في عدد كلمات زي ما قلنا، وهنقدم برزنتيشن على باوربوينت، وكل مجموعة هيبقى لها 10 دقايق تشرح البحث بتاعها. أو ربع ساعة، يعني من 10 دقايق لربع ساعة زائد 5 دقايق أسئلة سواء من الحاضرين أو من المحاضر. يبقى هيتقدم البحث مع تقديم البحث يوم 24/6. 24/6 1/7 ست أفراد، يعني كل واحد يكتب له 4 ورقات ولا حاجة. قلنا 1/7 تقديم البحث 1/7 ومعاد تقديم البرزنتيشن 3/7. على فلاشة في المحاضرة. يبقى نلتقي 4/3/7 ويقدم الفلاشة البرزنتيشن على فلاشة واضح؟ في مشاكل، يعني اللي عنده مشاكل يعني ياخد جزء قليل مثلا، هتبقى مجموعه مش لازم هو شخصين، يعني لو هو واحد بس مجموعه تشيله شويه. ايه ان شاء الله صعب. ما ستة افراد دي هيبقى 3 مجموعات مثلا ولا مجموعتين كتير. مجموعتين كتير على الطاقه بتاعه ولا لا مننا كده اتفقوا مع بعض ويكونوا مجموعات. نعم يعني ما يبقاش نفس البحث يعني. وبعدين مين قالك ان هم هيوافقوا على ياخدوا البحث بتاعك؟ لا مش لازم، مش شرط. نقط البحث هي هي هتبقى انت المجموعة دي هي المدير، مدير او المسؤول عن المجموعة الدعوية. بمعنى ايه؟ يعني يرى ما يصلح المجموعة دي، هيقول احنا 6 افراد والمجموعة نفسها 6 افراد، هنقول احنا 20، لا يفتكروا ان هم 6 افراد بتوع المجموعة. 6 افراد دول كلهم هم هو او هم يمثلوا امير المجموعة او المسؤول عن المجموعة الدعوية. فاحنا مثلا هننشئ دعوة جماعية من 40 فرد، ال40 فرد دول متفاوتين، هنحدد مين يمسك ايه وايه هي البرامج وتنقسم دعوة الى شق داخل المجموعة وشق خارج المجموعة. شق خارج المجموعة اللي هو يخص دعوة التعريف ودعوة ايه تكوين، واللي داخل المجموعة هو تنمية المجموعة دي وتكبيرها، يكبروا مش في العدد، في القيمة. يبقى محتاجين ترابط داخلي، ومحتاجين ناحية تنظيمية مين يعمل ايه، ومحتاجين نعرف مين عنده مهارات ايه ونستخدمها ازاي. اختاروا انتوا العدد، انا بقول مثال 40 داعي بس العدد انتوا تختاروه، دي الدعوة الجماعية. فمجموعة من 6 افراد هم دول المسؤول عن الدعوة الجماعية، ومطلوب منه انه يضع من البرامج ما يصلح الشق الخارجي والشق الداخلي. اخترعوا، اللي مش موجود اخترعوه. واقعي او تخيل، شرط يكون صحيح. تخيلي اللي انتوا عايزينه، اختيارك. اللي مش موجود افرضه، بس لازم يكون الكلام مقبول. اللي مش موجود افرضه، المعلومة اللي مش موجودة افرضه. يعني فرضت معاك 40 شخص، دول موجودين ولا مش موجودين؟ مش موجودين، انا اللي فرضت، وفرضت ان فيهم صفات كذا وكذا وكذا، وفرضت ان هم محتاجين كذا وكذا وكذا. يبقى تضع من البرامج ما يجعلهم ما يصلحهم كمجموعة، وتضع من البرامج ما يقوم به، ما تقوم به المجموعة في مجالات الدعوة الخارجية. هذا وغيرهم ازاي؟ يبقى عندك اعمال تكوين، اعمال تعريف، واعمال تكوين، وجوه عندك اعمال جماعية. يبقى لازم تقول هي الصفات اللي انت عايز مثلا توجد اخوة وترابط ومحبة وود. يبقى محتاج برامج معينة واعمال معينة توجد لك هذه العلاقات بين الافراد. تمام؟ عايز تعمل نظام اداري بحيث نعرف مين هيكلف بايه ويعمله ازاي. وبعدين لما تيجي تكلف ناس باعمال لازم يكونوا مدربين عليها، ما ينفعش واحد تسيبه كده تقول له اعمل زي ما انت عايز، ما ينفعش. هيعمل زي ما هو عايز، ومش ده تقرير، مش ده مش ممكن، مش شرط ده يكون المطلوب، ممكن مطلوب حاجه تانية. فعشان تضمن انه يعمل المطلوب لازم تدربه، فهيتدرب جانب نظري وجانب عملي، لازم في تدريب وتعليم. وبعدين محتاجين يتعلموا علوم الشرع، يبقى تقول لهم يقروا ايه ويجتمعوا على ايه ويتعلموا ازاي، يبقى لهم دورات علميه ويحضروا دروس ولهم مناهج علميه. تمام؟ معاك ناس تتصرف فيهم. مين اللي بيتصرف؟ مين الشخص اللي بيتصرف؟ المجموعه. الشخص المسؤول هم المجموعه. ما بقاش عقل واحد بس 6 عقول مثلا، او 5 عقول، او 3 عقول حسب ما تكون المجموعه. عدد من العقول ما هوش عقل واحد. تفكروا مع بعض واستفيدوا من أفكار بعض. بالظبط، اتفقوا عليه. يبقى اتفقوا على أمير المجموعة والستة يتكلموا، مفيش حد مش هيتكلم. Presentation في ربع ساعة، ولازم كلامك يبقى مقنع. لو لقينا ايه مشكلة سألناك، لو ما عرفتش إجابة على السؤال أو يعني ما عندكش رد في البرزنتيشن يبقى 1-0 عليك. تمام؟ باب مفتوح. يكون بس مصدر معتمد. يعني لو جبت مثلا كلام مستشرق اقول لك تقييم الكلام ده ايه؟ المستشرقين كلامهم قيموا اهل العلم، تمام؟ لازم تجيب الكلام ده ما هوش على علاته، مش مسلم بيه، تمام؟ بتجيب الرد على الكلام. صحيح. هات واحد بحث المسألة دي، ما تعملش انت الكلام ده، هات واحد بحث المسألة. يبقى المصدر بتاعك واحد بسح الكلام ده. يعني دي ميزة الانترنت، لو انت جبت الجملة وبحثت عنها على الحاج جوجل هيطلع لك اللي قالوا اه واللي قالوا لا، واللي قال اه ليه واللي قال لا قال لا ايه ليه، وبعدين هيجيب لك اللي ناقش اللي رد على اللي قال اه واللي رد على اللي قال لا، هيجيب لك كله. فلازم يكون البحث بتاعك عميق، زي ما هو يكون عريض لازم يكون عميق. لازم تجيب رأي معتمد، يا اما تقيم انت وده رأي ما يعني يعارض المنطق او يعارض العقل او يعارض ما هو معروف بالضروره من التاريخ وكذا. حاجه ما تبقاش انت لو جبت التاريخ والنشأة هتعرف دول ينتموا الى انهي المدرسة. مفيش حاجة من اللي موجودة دلوقتي ملهاش اصل بدول. علمانية او الحاد. والعلمانية يطلع منها شوية حاجات، منها الليبرالية ومنها كذا ومنها كذا. طبعا اسامي الناس، اسامي المجموعه تبقى مكتوبه على البحث، مش زي البحث اللي اتقدم معلوش اسم. لازم الاسم يكون مكتوب على اول الورقه. يبقى محتاجين اسم البحث، الماده واسم البحث والمناسبه، يعني ده امتحان نهايه الترم ولا بحث نهايه الترم ولا كذا ولا كذا، ومين قدمه، تمام، وتاريخ التقديم. محدش يبعت بحث معلوش مفهوش فهرس جدول محتويات ومش مترقم صفحاته، غلط على طول. البحث لازم يبقى فيه قائمة محتويات، يعني فهرس العناوين الرئيسية والفرعية بأرقام الصفحات. ومحدش يبعت بحث صفحاته مش مترقمة، تمام؟ وده له طريقة، تكتب أول كلمتين من عنوان البحث صفحة كذا في الهيدر أو في الفوتر، تمام؟ تكتب مثلا بحث نهاية الترم صفحة واحد أو واحد من 12. الصفحة اللي بعديها بحث كذا كذا، أول كلمتين هتقول مثلا الليبرالية في مصر، تمام؟ الليبرالية شرطة مصر 2 من 12، الليبرالية شرطة مصر 3 من 12. عارفين طريقة الترقيم دي؟ لازم اسم البحث، أول كلمتين من البحث أو حاجة تدل على البحث مكتوبة جنب رقم الصفحة. تعرف تقرا انجليزي؟ ابعت لكم ملزمة كتابة البحث. طيب، في طرق لكتب لكتابة الابحاث اللي هي على الاقل معتمدة حاليا، منها مثلا هارفارد، ومنها انجيلا راسكن، ومنها كذا نوع. دول يعني دول اللي انا اعرفهم، انا مش فاكر الباقي كان ايه، كانوا كذا حاجه كده. دول اللي انا اعرفهم لغايه دلوقتي، هارفارد وانجيلا راسكن. انا شخصيا اتعاملت بانجيلا راسكن، عليا يعني له بعض التحفظات. مساله مثلا هما بيقولوا فين يتكتب، بيختلفوا مثلا فين رقم الصفحه يتكتب، الفونت كام والمسافات كام، فين الاسناد والعزو اين يكون. فمثلا في هارفارد يكتبوا عند، لما يكتب جمله عايز يقول مين اللي قالها بيكتبها برقم، دي 6 7 8 زي موجود في الكتب العربي. وبعدين في ناس يقولوا 1 2 3 4 5 6 7 في الصفحه الواحده تكتبها في الهامش تحت. مثلا تيجي انجل اسكن مفيش حاجه اسمها هامش تحت، اللي هو مش في الاخر. بعدين في هارفارد مثلا بيرقم الارقام مسلسل من اول البحث لغايه اخره، ارقام الاسناد من اول من 1 لغايه 100 في البحث، مش في الصفحه، في البحث كله. وبعدين عنده في ناس في هارفارد وناس تقبل الرقم ويكتب تحت، في ناس تقبل الرقم ما يكتبش، كله في الاخر. في اللي انا كنت بتعامل بيها لازم تكتب اسم الكتاب، اول اسم من الكتاب، اسم المؤلف وسنه الطباعه. كل كلمه تعزو فيها، كل جمله تعزو فيها الى احد المصادر، لازم تكتب اسم اسامي المؤلفين وان تعددوا الى 5، اكثر من 5 بيكتب فلان واخرون، اول اسم واخرون، وسنة الطباعة. وفي الفارس بيكتب أسامي كتاب بأسامي المؤلفين، لها طريقة، بتكتب اسم المؤلف وبعدين سنة الطباعة وبعدين اسم الكتاب وبعدين مين اللي طبعه والطبع فين، في أي بلد اللي أنت بتحيل عليه، وهكذا. فكل حاجة ممسوكة، وبيحاسب على الكلام ده، ممكن يسقط ماجستير أو ممكن يترفض ماجستير بسبب خطأ في العزو. الإعازة أو الإحالة، تمام؟ يبقى محتاجين الصفحة الأولانية دي مهمة، لازم نعتني بيها. قائمة محتويات، مقدمة. في المقدمة لازم تقول لي اخترت الموضوع ده ليه؟ وإيه أهميته بالنسبة لك؟ وبعدين تقول لي طريقة البحث، يعني هتبحث المسألة دي إزاي؟ وبعدين فصول البحث، وبعدين النتيجة والتوصيات، وبعدين نقد طريقة البحث، مش الموضوع، نقد طريقة البحث. اللي هينقد الموضوع يعني يقول أصل الموضوع الحتة الفلانية دي كانت مش مناسبة ولم تثبت نتيجة، ده في النتائج. إنما وأنا ببحث ما لقيتش مصادر، ده خاص بالموضوع مش خاص بالموضوع، ده خاص بالبحث. يبقى احنا بننقد البحث مش بننقد الموضوع. محدش ينقد الموضوع في بند في نقطة النقد. لو سمحتوا استخدموا صور ورسومات بيانية. ما محدش يختار هوامش على مزاج. الهوامش زي ما وضحنا 25 من جناب و25 من فوق وتحت. اي سؤال تاني؟ نعم؟ ايه؟ طريقة البحث؟ يعني مثلا لما قلت لك تيارات فكرية هقول هقدم هبحث المسألة دي من حيث التاريخ والنشأة، النظرية والتطبيق، وبعدين المزايا والعيوب، دي طريقة البحث. وبعدين هبحث في المصادر الفلانية، عايز من كلام المستشرقين وكلام الفلاسفة وكلام علماء السلف وكلام المعاصرين. فأنت قلت لي هتبحث إيه وهتبحث منين، دي طريقة البحث. أنت مش اختراع هو، بس تقول أنت جبت الكلام ده منين وهتعمله إزاي. أي حاجة تعملها كده البحث عليه 50% من الدرجة والبرزنتيشن عليها 50% من الدرجة. الدرجة كلها من 60. والحاجات والكلام اللي احنا قلناه ده هينزل على النت ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده إجابة الجليد. حد عنده تجربة؟ محدش فاضي اصلا. حد عنده تجربة في إذابة الجليد يحكي لنا؟ ده كان واجب كل أسبوع على الأقل 3 مرات قبل الأكل. حد عنده تجربة في إذابة الجليد يحب يحكي لنا؟ فيش. بلاش في السنة فيك انت. انت مالك ومالك؟ احسن انا اقعد ساعتين ولا كلمة بالراحة يعني. انت عملت ايه؟ بس يعني حاطط هرب من الناس هو مش عايز اقتنع، هو عايز اقتنع ان انا احلى. ده كان هجوم ولا دفاع؟ اللي هو عمله اللي انت عملته هروب. اللي انت عملته كان هروب، اللي هو عمله كان ايه؟ وخير وسيله للهجوم ايه؟ الهجوم. خير وسيله الدفاع الهجوم. فممكن تساله من ترد عليه بسؤال. انا ممكن اجاوب حضرتك اجابه بسيطه جدا جدا جدا. قول لي حضرتك اخترت مكان السوبر ماركت ده هنا ليه؟ ايه علاقه ده بالتاني؟ على طول قاعدة في إجابة الجليد إيه؟ تكلم في أي موضوع غير اللي أنت هتتكلم فيه. إذا الناس حددت مواضيع تحديدا، الطقس والزحمة والكورة، الطقس والمرور والكورة تحديدا. يمكن اتكلم عن المنتخب بس ما اتكلمش على هذا السؤال. ايه؟ عادي كده. في مرة راكب مع سواق تاكسي، كان ماتش المنتخب، فبعد ما الحمد لله اتكلمنا شوية كده في اللي حوالين الموضوع، لقيت الراجل بدأ يتكلم بقى في المواضيع التانية على طول لوحده. إزالة الجليد مش ما تخافش منه، إزالة الجليد دايما نتيجته هو إن الناس تبدأ تتفتح في الحديث، تنفتح في الحديث. وبعدين المصريين بالذات يحبوا الناس تسألهم عشان يبين ان هو فاهم وعارف ومطلع وجايب البتاع من جوه، يعني كنترول، جايب النتيجة من كنترول. فانت لو زنقته في البتاع ده ما لكش ممكن يحصل فيه، تديك فلوس اللي معايا. يعني رحت جرب تسأل واحد على العنوان. هي دي هي دي ايه؟ عارف مش عارف هيوصف لك. هيوصف لك عارف او مش عارف. فين الفلوس اللي عليك؟ لازم الهجوم خير وسيلة الدفاع. قول له فين الفلوس اللي عليك؟ هيتلبش طبعا. انت تعرفني منين؟ فين الفلوس اللي عليك؟ انت ناسي انت عملت ايه امبارح؟ ايوه. بس لازم يكون سؤال يعني ما يبقاش مسيء للأدب. يعني تقولون انت سرقتني مثلا، دي مسيئة، تتهموا بسرقة. اه يعني انا شفتك عملت، انت ناسي انت عملت ايه امبارح؟ الناس كلها شافتك. محدش عارف فين لعبة. ويستحسن ما تجاوبش على السؤال انت. ما كل الناس يعني مش ليه اجابة، فخليها بنظام اللي جاي في الحلقة اللي جاية. يعني مثلا انت ناسي انت عملت ايه امبارح؟ كل الناس شافتك. عملت ايه امبارح؟ ماله مرسي بقى. فانت كده طب روح يا تعالى كده. لازم تبقى واخد بالك. ايه؟ انا هي هيطلع المسدود بالظبط. ماله مرسي؟ عمل لك ايه مرسي ده؟ مش مبوظ البلد؟ قول اه. هنعمل ايه بس؟ هنعمل امر الله. واللي قبليه؟ طب واللي قبله؟ في واحد كان النهارده بيحكي لي على واحد متخلف عقليا، بيقول لك مستلمين البلد زي الفل. امال عملنا ثوره ليه؟ ما هي زي الفل، عملنا ثوره ليه؟ مسلمين بلد زي الفل بوظوها يعني. ايوه الله يسلمك، ما علينا من السياسه. طيب احنا في عجاله حوالي 3 دقايق ونص نقول بقى الماده بتاعتنا. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على موضوع، بدانا موضوع التيارات الاسلاميه المعاصره. تمام؟ التيارات الاسلاميه المعاصره ده موضوع يخش على طول في صميم كلمه ما هي الجماعة وما هي الجماعات، وهل الشرع يتحمل أم يرفض، يقبل أم يرفض، يوافق أم يأمر. ما هي الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ الجماعة. أيوة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، إيه هي خصائص أهل السنة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر فقال إيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. تمام؟ يبقى أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، ما إيه موضوع الجماعات؟ فتح الله عليه. يبقى يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فبين الله عز وجل أن تحت أهل السنة والجماعة هي العنوان الأكبر، قد يكون تحته فرق، ولكن تحت مسمى أهل السنة والجماعة قد يكون تحته فرق، ومن كل فرق ومن كل فريق قد يكون تحته طوائف. إذن وجود جماعات كثرت أو قلت ليس مما يعترض عليه الشرع، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. أما اعتراض الشرع هو في مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن مسألة التخصص مسألة يأمر بها الشرع، لاختلاف شخصيات الناس ومهاراتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلمنا من ذلك أن كل واحد منا خلق لأمر هو ميسر له. يبقى اللي ربنا جعل فيه ميزة في الدعوة والحديث مع الناس والحجة والبرهان فيسير في هذا الطريق، ومن جعل الله له في ميزة في القيادة فليسير في هذا الطريق، القيادة والإدارة وحسن التخطيط وكذا. ومن جعل له ميزة في طلب العلم والصبر عليه فليواصل، ومن جعل له طريقا في العبادة والبذل والاعتكاف على القلب فليواصل. فكل مطلوب. ويبقى الفيصل في المسائل دي كلها ايه؟ موافقته لمنهج اهل السنة والجماعة. يأتي هنا سؤال، هل احد من هؤلاء او من هذه الجماعات ان يقول نحن الجماعة؟ اللهم لا. ليه؟ فليس لأحد أن يقول أنه هو الجماعة وما عداه ليس من أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن المقياس هنا إيه؟ هو اجتهاد الشخص أو اجتهاد المجموعة أو قصدها الاتباع. فإن خالفت في هذا الشرط لم تصل من أهل السنة والجماعة. وقيل أن الضابط هنا في العقيدة، ولعل الموضوع أشمل من مسألة العقيدة فيشمل العقيدة والعمل، فإن كان العقيدة منضبطة والعمل يشوبه البدع فلا يكون هذا اتباع، ويبقى الفريق اللي قال إن هو العقيدة بس أن يكون أن يتحمل البدع أو بعض الابتداع في العمل ولا يتحمله في العقيدة. أما من قال أهل السنة والجماعة هم في العقيدة والعمل فلا يتحمل وجود بعض الابتداع في العمل. وخلينا نوضح المسألة دي، إن الابتداع بيكون في إيه؟ في العبادة. الابتداع بيكون في العبادة، أما ما يكون من مصالح الناس فإيه؟ فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. إنما إيه اللي يدخل مكان العبادة وإيه اللي ما يدخلش مكان العبادة؟ يبقى الوسائل لا حكم المقاصد. فلازم تكون الوسيلة مباحة لكي يكون العمل سليم. ما ينفعش نتخذ وسيلة زي مثلا واحد عايز يروح يصلي، ينفع يسرق عربية عشان يروح يصلي؟ ما ينفعش، وسيلة غير مباحة. واحد عايز يدعو إلى الله عز وجل، هل ينفع يدعو إلى الله بمعصية؟ ما ينفعش. يبقى لازم المسائل دي تكون واضحة قدامنا، إن الابتداع بيكون في العبادة، والابتداع قد يكون في إيه؟ في أصل العبادة أو في الوسيلة الموصلة للعبادة. ففي الوسيلة لابد أن تكون موافقة للشرع، طيب بالراجع بقى عشان نضمن ان يكون موافق للسنة واهل السنة والجماعة، لابد ان يسير ان يكون ايه سائرا على المنهج المنضبط. ايه هو المنهج المنضبط؟ وده هو جهاز القياس اللي هنقيس بيه كل الافكار والتيارات الاخرى. ايه هو المنهج؟ يعني ايه منهج؟ طريق. طريق فلازم يبقى المجموعة او التيار او الجماعة دي لها منهج منضبط، لان لو في خلل في المنهج يحصل ايه في النتيجة؟ يحصل فيها خلل. وهنعرف الكلام ده بناخده بالراجع. احنا بنقول لازم يكون تبع المنهج تبع تحت مظلة اهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة دي يتوصل إليها بطريقة معينة، فلو خالف الطريقة لن يصل إلى إيه؟ إلى العنوان الأكبر، تمام؟ إلى الغاية وهي متابعة أهل السنة والجماعة. يبقى ننظر في المنهج. في بعض الأقوال قالت المنهج أهل السنة والجماعة هو في العقيدة، تمام؟ ونضم إلى هذا القول قول الآخرين الذين قالوا إن لابد يكون المنهج كمان تابع لأهل السنة والجماعة. وهناخد دلوقتي المنهج ينقسم إلى علم وعمل. فالابتداع في المنهج يؤدي إلى الابتداع في النتيجة، أي لن يصل إلى ما إلى كونه من أهل السنة والجماعة، يحيد عن الطريق، تمام؟ ابتداع في الـ في الـ في الـ في العباده له شقين، ابتداع في اصل العباده او المخالفه في الوسيله، او المخالفه في الوسيله، تمام. أنا جبت يعني مثال عام شوية عشان المسألة تتضح. لو واحد عايز يروح يصلي ده من اعمال اهل السنه والجماعه، مش كده؟ ينفع يروح بسياره مسروقه؟ ما ينفعش، يبقى الوسيله غلط انما الغايه سليمه. تمام. ده مثال فج شويه واضح عشان المثال تبقى. ما ينفعش المخالفه في الوسيله كمان، مش عشان الغايه سليمه يبقى ناخد اي وسيله، ما ينفعش المخالفه في الوسيله الموصله للغايه، عشان ده مما دخل على بعض الجماعات فوضعوا وسيله منضبطه، ولكن وضعوا عباده منضبطه وتوصلوا الى هذه العباده بوسائل فيها مخالفه فما يصلحش. فقلنا عشان التيار او الجماعه يصلح ان تكون من اهل السنه والجماعه لازم يكون طريقه هذه المجموعه موافق لمنهج اهل السنه والجماعه. فالمنهج هو منهج علمي ومنهج عملي. اما العلمي فهو ما جاءت به السنه، الكتاب والسنه، تمام؟ فيتعلم هذا العلم من مصادره الشرعيه التي اقرها الشرع وهي اهل العلم. يبقى ينفع الكتب؟ ما يصلحش، يبقى في مخالفات في الطريق العلمي. اللي تلقى العلم من الكتب ما يصلحش، ليه؟ لم يربى بطريقة الشرع. طيب اللي يبدأ بعلوم غير العلوم، يعني ايه علوم غير العلوم؟ بدأ بالفلسفة او بدأ بعلوم الآلات وترك علوم ايه؟ او ترك علوم الشريعة، تمام؟ العلم ينقسم إلى شريعة وآلات. شريعة يعني الفقه والأخلاق وكذا وكذا، والآلات اللي هي إيه؟ ما تتوصل به إلى هذه العلم زي اللغة وما إلى ذلك. والمصطلح يعني، والمصطلح وكذا. هي الشريعة عبارة عن عبادات وأخلاق، مش كده؟ عبادات ومعاملات. والمعاملات يعني ليها تفصيل. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي بننظر، لو هم قالوا يا جماعه احنا عايزين نتوصل لكي نكون من اهل السنه والجماعه، قلنا اتونا بطريقتكم، كيف تسيرون؟ هتوصلوا ازاي؟ ماشيين في طريق اللي يوصل، عايزين نروح اسكندريه، الطريق بتاع اسكندريه ولا الطريق بتاع اسوان؟ ولا الطريق بتاع السويس؟ ولا الطريق بتاع كفر الشيخ؟ ما فيش مشكله في البلد، احنا عايزين نروح اسكندريه. هنمشي في طريق اسكندرية ولا نمشي في طرق تانية؟ هنشوف الطريق عشان نقول له أنت هتوصل ولا مش هتوصل. عشان واحد يقول أنا رايح اسكندرية ولا يمشي في طريق السويس، يوصل؟ ما يوصلش. تمام؟ يبقى المنهج ينقسم إلى منهج علمي ومنهج عملي. أما العلمي فهو أن يتعلم العلم بطريقة الشرع وبترتيب الشرع، فما ينفعش يتعلم اي علم وخلاص عشان بيتكلم عن الكتاب والسنه يبقى ده علم منضبط. لا، العلم بطريقه الشرع، فيبدا بمراحل العلم كما رتبها العلماء ويتلقى العلم عن العلماء. فاللي يتلقى العلم من الكتب يحصل له ايه؟ يضل او يصفح او يصفح تصحيف من التصحيف او يخطئ، تمام؟ يغلط، ما يعرفش الصح فين. والعمل ينقسم إلى عبادة ودعوة. فلو جاء في العبادة فابتدع في الأصل العبادة أو في الوسيلة يبقى مخالف للمنهج. وإذا كان في الدعوة، والدعوة تنقسم إلى تعريف وتعليم، والقسم الثاني فروض الكفايات. دي الدعوة تنقسم إلى إيه؟ تعريف وتعليم، اللي هو إيه؟ الدعوة نفسها وتنقسم أيضا إلى فروض الكفايات، ده من الدعوة. وهي فروض الكفايات تعريف وتعليم للدعوة اللي احنا شرحناها في القسم في المادة بتاعتنا. وتنقسم أيضا الدعوة، كلمة الدعوة تنقسم إلى تعريف وتعليم، ده القسم الأول. القسم الثاني اسمه إيه؟ فروض الكفايات. فروض الدعوة بتعمل الاثنين، فروض الكفاية بتعمل تعريف وتعليم قد، ولكن ده قسم القائم بذاته. ايه هي فروض الكفايات؟ هي كل ما يحتاج اليه المسلمون لإقامة الدين والدنيا. مثال ذلك المهن والعلوم والسياسة والإدارة والجهاد وكذا وكذا. وسيلة وسيلة من وسائل الدعوة. يعني احنا بندعو الناس نسيبهم يخبطوا في بعض ويحتاجوا الى من يصلح احوالهم، ده من الدعوة. تاني المنهج، من الاول راجعوا المسألة عشان ده كلام خطير. المنهج ينقسم الى علم وعمل، تمام؟ والعلم هو العلم الشرعي كما جاء عن اهل العلم، ولا ينبغي المخالفة في العلم وترتيبه، ولا ينبغي في طريق تلقي العلم. اما العمل فينقسم الى عبادة ودعوة، ولا يجوز المخالفة في العبادة لا في اصلها ولا في وسيلتها. اما الدعوة فتنقسم الى دعوة التعريف ودعوة التعليم اللي هي احنا خدناها في المادة بتاعتنا، والقسم الثاني ألا وهو فروض الكفايات. ده المنهج. أي مخالفة في هذا المنهج في أي نقطة من اللي احنا قلنا لهم، لازم يبقى عندكم الخريطة دي واضحة في دماغكم، لازم تبقى عارفين ايه هو المنهج، لازم يبقى عارفين ايه هو المنهج. أي مخالفة لهذه الخريطة في نقطة من النقط، ومنها أوتيت الجماعات المخالفة، بعدت من نقطة من النقط دي أو أكتر من نقطة. يبقى تلاقي مثلا جماعة خلفت في العلم، أو جماعة تانية خلفت في العمل، وجوه العمل تلاقي مثلا موافقة في العبادة ومخالفة في الدعوة، وتلاقيها موافقة في الدعوة في فروض الكفايات ومخالفة في التعريف والتعليم، أو مخالفة في التعريف والتعليم وموافقة في فروض الكفايات. يبقى لازم نعرف الجماعة دي مخالفة في أي نقطة من المنهج، وهي تبعد عن المنهج الصحيح بقدر بعدها، بقدر مخالفاتها في نقطة أو أكثر، أو مقدار المخالفة جوه النقطة وهكذا. يبقى لازم الخريطة دي تكون واضحة في أذهاننا، هذا هو المنهج، مفيش حاجة تانية. يبقى مسألة خطيرة جدا في هذا المنهج، انه لا يتوصل اليه بغير تزكية، لا يتوصل الى هذا المنهج بغير تزكية. ايه التزكية؟ تخلية وتحلية، تمام؟ يعني بين قوسين التربية الشرعية، لابد ان يربى على الشرع. هيصل هيمشي على المنهج المنضبط ده ازاي؟ بالتربيه. ينفع يمشي عليه هو لوحده كده؟ مشاكله كتير، مش سهل، لازم يتربى عليه. يبقى ما يصلحش يصل في يسير في هذا المنهج بغير مخالفه، من غير تربيه. اما التربيه فلها جانب علمي وجانب عملي، وتحدثنا عليها قبل ذلك من ستة أمور التي نحتاجها من أجل التربية. لا لازم شيخ ولازم منهج ولا منهج اهو احنا قلناه، يبقى لازم شيخ ولازم منهج ولازم صحبه ولازم مكان ولازم جهد ولازم زمن، ست حاجات. إذن مقياس أهل السنة والجماعة هو صحة المنهج، الناس دي من أهل السنة والجماعة ولا لا، بصحة منهجهم. يبقى لما أقول لك إيه هو التاريخ والنشأة والنظرية والتطبيق، لازم تقول لي بدأوا إزاي وإيه منهجهم مقارنة بالمنهج بتاعنا أو منهج صحيح من منهج أهل السنة والجماعة. يبقى المنهج الصحيح في ثلاث أمور، مثلث متساوي الأضلاع، واضح؟ مثلث متساوي الأضلاع، العلم والعبادة والدعوة وإنما يؤتى الخلل في المنهج بالخلل في أحد هذه الأمور أو أكثر، يكون عنده خلل في الثلاثة أو في اثنين بس أو في واحدة. خلل في المنهج يأتي من الخلل في أحد هذه الأمور أو أكثر، العلم والعمل والعبادة، جملة جانبية. واحنا مطالبنا دي المطالب التي يطلبها منا الشرع، علم وعبادة وعمل ودعوة، دي مطالب الشرع. وهو ده المنهج. قلنا لا يتوصل إلى دول إلا بإيه؟ إلا بتزكية، يعني في النص. كويس كده؟ طبعا الله عليك، جزاكم الله خير. واضحة؟ قلنا العمل ينقسم إلى إيه؟ إلى عبادة ودعوة. الجزء العملي ينقسم إلى، شلنا المنهج هو علم وعمل، والعمل ينقسم إلى عبادة ودعوة. الخلل فين؟ في العبادة ولا في الدعوة؟ أما تقاعس الناس فمش ده المشكلة، يعني مثلا إيه؟ إحنا بندعو بس مقصرين في الدعوة، زي معظم السلفيين مثلا، مشتغلين بالعلم والعبادة والدعوة، وده القاعدة عندهم، ده المنهج الصحيح، ده اللي هم يعرفوه، ولكن بتلاقي منهم إيه؟ ناس مقبلة على الدعوة، ناس مش مقبلة على الدعوة، ناس منهم يعني بطاء شوية في العلم، ناس شوية في العلم، المهم صلاح المنهج بصرف النظر عن مقدار البذل فيه. كل أطراف مهم صلاح المنهج. ليه؟ لأن يجي ناس تقول لا إحنا ما عندناش علم أصلا، والعلم ده ما هوش ميزة، ما هوش مطلب من مطالب الشرع، فده مخالف ولا موافق؟ مخالف. إنما إمتى يكون موافق؟ مش العبرة مش ببطء السير أو السير، العبرة بالخطأ في تأصيل المنهج، يعني ما عندناش عبادة أصلا، ما عندناش دعوة أساسا. موجود تبليغ على سبيل المثال، لا مش من منهجه اساسا. ولعلهم مخطئين يعني التبليغ مثلا على سبيل المثال. يعني يكون لابس يعني متلبسين، مش عارفينه قصدين، مش عارفينه قصدين. ده رأيي أنا شخصيا، ده أولين مثلا مش متعلمين. بس العبرة مش بكلام ثلاثة أربعة من التبليغ دول، لأن هو عارف كويس، إنما المجموعة نفسها إيه منهجها، هو ده الفيصل. لما يكون واحد من ضمن المنهج ده عارف الصح إيه، بس هو ماشي معاهم عشان شايفه إنه ما أحسن. العبرة مش بكلام الأحاد، العبرة بكلام الجملة أو المجموعة. يعني أصل كلام الجماعة بتاعتهم إيه؟ مين اللي بيأصل للجماعة دي؟ رؤسائهم. أقوال رؤسائهم إيه؟ هو ده اللي ينظر فيه عموما. هنا بقى يأتي الكلام الثاني، لا يخرجون بالكلية إلا إذا خالفوا في العقيدة. يعني مسألة فيها تفصيل شوية. ما بقدرش نخرجهم بالكلية. مش حجة على الجماعة، الأحاد دول مش حجة على الجماعة. ماشي، ما لم يخشى من إن الناس ما تاخدش بالها إن في فروق بين، يعني مثلا يقول أصل ده الشيخ ده شكر في فلان وفلان يبقى الجماعة دي صح. وده مش صحيح. تمام؟ جماعة غلط، إن فلان ده هو اللي كويس. فلو يخشى من الناس يلبس عليه المسألة ما يشتركش معاهم في الظاهر، إنما لو هيبين للناس والاشتراك في المواج ظاهر يبقى ماشي الحال. إيه؟ أنا أظن مفيش مشاكل، ما لم يحاربوا المسألة يعني، ودول المتفاوتين للغاية. يعني في ناس متعلمين وفاهمين العلم، في ناس لا، ده من الاعداء. ما ينفعش يعني، ما ينفعش يبقى طالب علم قد سبقت كده يعني. مثلا واحد يجي منهم يقول لما العلماء ربنا يهديهم ويخرجوا في سبيل الله، ده كلام منضبط؟ كلام يؤدي الدهر. وتيجي بقى الجماعة المشكلة، الجماعة المشكلة اللي هي يعني عندها مخالفات في أكثر من مكان وما تعرفش المكان ده جاي منين، أو المخالفة مقدارها قد إيه. زي مين؟ إيه؟ زي مين؟ زي المداخلة مثلا، زي المداخلة، وزي الإخوان. ما تعرفش المشكلة جاية منين؟ من كتر يعني مشاكل جايه من كذا، لها كذا بعد، ابعاد المشكله متعدده. مثال الاخوان مثلا، عندهم مثلا تلاقيهم موفقين في بعض العلم ومش كله، بيقولوا ان العلم مش مطلوب ولكن يعلموا بمقدار. ييجوا مثلا عند العباده مش مطلوبه، او يتخذوا ليها وسائل مش منضبط، تمام، أو يخالفوا في بعض المسائل نتيجة ما يسمى بفقه الواقع مثلا، أو توسع شديد في فقه الواقع، أو توسع شديد في الآراء القليلة اللي عليها القلة أو ما عليهاش الجمهور يعني. تمام؟ يجوا في الدعوة تلاقي مثلا التعريف والتعليم فيها وسائل غير منضبطة، مع إنهم عايزين يدعوا الناس، مش كده؟ وبعدين في فروض الكفايات تلاقي متوسعين فيها للغاية. تمام؟ بما يعود على الاصل بالخلل. يبقى المشغلين بفروض الكفايات ما عندهمش لا علم ولا عباده. تمام؟ فحين ان ده اساسي، موضوع العلم والعباده. نسيت اقول لكم ان الموضوع ده الخلل في واحده منهم يعود بالخلل على الباقي. الخلل الخلل في واحدة من دول يعوز بالخلل على الباقي، هيكسر المثلث ده في مكان من الأماكن. تمام؟ يكسر بأسهل حاجة يكسر. يعني ناس يقع يعني ما يكتملش، يبقى الشرع مش مكتمل، يبقى المنهج فيه خلل. لو في خلل في العبادة يعود بالفساد على الدعوة وعلى العلم، لو في خلل في العلم يعود بالفساد على العلم وعلى الدعوة، على العبادة وعلى الدعوة. لو في خلل في الدعوة، يعني ناس متفرغة للعلم وللعبادة وتركة الدعوة، يعود بالخلل عليهم على طول فورا، ولا بد ولا بد ولم تتخلل. وده مما يفهم من الشرع. يعود بالخلل عليهم ذاتيا ولا نتيجة ان خليهم هيقفوا ويفسدوا الموضوع؟ قول تاني كده. ان هم اهتموا بالعبادة والعلم زودوا الدعوة فورا، الخلل بقى يقع في تكوينهم هم لا لا هم كأشخاص، ما نتكلمش على الوسط اللي هم فيه. الكثرة ليس دليل على الصحة. مش هيك، مش يبعدهم عن الطريق الصحيح، مش هيتوقفوا، يبعدهم عن الطريق الصحيح. فهو اللي سايب مثلا الدعوة عشان يتعلم وعشان يعبد، تلاقي العلم راح منه والعبادة راح منه. واللي سايب العبادة عشان يتعلم، أو سايب العبادة عشان يدعو، سايب العلم، سايب العلم والعبادة عشان يدعو متفرغ للدعوة، تلاقي أول حاجة تبوظ إيه؟ الدعوة. بعد كده هو يبوظ خالص، هو ما عندوش علم ولا عبادة، مش مرتبط بالعبادة. أول ما الدعوة تهبط شوية ولا تتوقف سنة، يحصل له إيه؟ يضل. ايه؟ سيب يعني انا قلت يسيب، انا قلت كده يسيب، يترك، يدع. يعني تقصيص وتقصير طول ما عندكمش حساب الجليل انا خايف جدا، مرعوب. انا اصل الدعوه مش موجود، اصل طريقه الدعوه مش عارفينها، عشان كده انا مصمم كل مره اسالكم. ما حدش بيفتكر برضه، ولا يمكن الناس بتتغير، يعني مش دول التسعه اللي 12 اللي جوه من الجسم، مش هم الناس الناس. لا انا قلقان جدا، قلق. اصل الدعوه مش عارفين، لان ملناش وسيله تانية. البديل للتغيير التغيير المنكر باليد، وده مش موجود. فاللي هو عايز تغيير باللسان والكلام ده، ما حدش بيعمله، ما حدش بيعمله على الوجه الصحيح. كل اللي بيعمله بيعمله مخالفات. تمام؟ نعم؟ بيتربى على كده، ولا مش هيوصل الى التربيه، مش هيوصل لتطبيق المنهج ده. الثلاثه دول منضبطين زي ما هم كده الا التربيه. والخلل اللي موجود ده خلل تربوي، يا اما ما ترباش على كده، يا اما اللي رباه ربى غلط. نعم؟ اخي لن تنال العلم الا بستته. جربت تسأل حد على عنوان مكان؟ انت خايف وانت بتسأله؟ على طول بلا استثناء؟ يعني كل مرة عايز تسأل عنوان كنت خايف؟ مش كده؟ اعتبرها زي خلاص اتحل. أي حد عايز تدعوه إلى الله اسأله على عنوان مكان. بس هتكلموا بقى في أي حاجة. انت تعرف في العباسيه بيروحوا ازاي؟ يعني اركب ايه من هنا؟ يبقى زحمه ولا مش زحمه؟ مفيش ميكروباص ممكن واحد يمشيها؟ هي دي اتحلت. انا رايي الشخصي اسهل حاجه الجو، هو يا اما برد يا اما حر. النهارده الواحد يعني مثلا ايه، جه يوم حر وبعديه يوم برد، بعديه يوم حر وبعديه يوم برد، بعدين يوم كان الصبح حر وبالليل برد، بعدين يوم كان الصبح برد وبالليل حر، مش عارفين نعمل ايه. تلاقي مثلا واحد لابس صيفي كارت وحمالات والتاني لابس السويتر جنبه برضه، ما تعرفش فيه ايه بالظبط. فكان موضوع اتكلمت فيه مع سواق تاكسي، عبال ما نزلنا كنا اصحاب، عبال ما نزلت كنا اصحاب، يعني قال لي اسمه ايه ومتجوز كام وفين ورايح فين دلوقتي وبتاع ايه، واتفقنا على صلاة القيام والحاجات دي كلها. إجابة الجريدة على طول. أيوة. أسهل حاجة اسأله على العنوان. يعني ممكن أنت لو طولت معاه شوية تلاقيه راح يسيب السيجارة على طول. أو راح طافي كسر أو عامل كسر. أيوة نجربها. إيه؟ لا إجابة جريد وكلام عادي كده لغاية ما يبدأ يفتح. أول ما يفتح يقول لك مشكلته إيه. كمل. كان ما حدش بيطول يعني، الا يكون بقى متخانق خناقه يعني، يعني مقفول بزياده مش القفل الطبيعي بتاع الناس العاديه. طيب هنناقش التيارات الاسلاميه في المره القادمه ان شاء الله، دي المره الاخيره هنناقش التيارات الاسلاميه تيار تيار، ونقيس مقدار التزامه بالمنهج. اللي عنده مجموعه او تيار عايز يناقشهم ممكن يجيب لنا خصائصه منهجه عشان نعرف هل هو موافق ولا مخالف. تمام، ونناقشه المره الجايه. انا هبدا بسرد التيارات الرئيسيه وبعض التيارات اللي سمعت عنها واللي سمعتش عنها، وهنعرج على التبليغ والصوفيه والكذا والكذا. اللي عنده تيار تاني احنا ممكن نناقشه برضه. جاهدين هنعرف الخلل فين، هنعرف ليه الجهاديين على خلل، مخالفين منين، مخالفين منين. ما هو احنا بنقول ايه، حتى لو دول اكتملوا، لو هو اكتمل الجانب العلمي والجانب العملي اللي هو الدعوه والعباده اكتملوا بغير تربيه ما يحصلش برضه. يعني هو ده المنهج، اه عارفه، طب ماذا التزامه بيه؟ ما نعرفش. ايه اللي يعرفنا؟ متربي عليه ولا لا؟ بس ما كانش متربي او في منهجي في في في منهجه مثلا ما يدل على عدم وجود تربيه. يعني مثلا اخ بنساله احنا عاملين دعوه جامده وكذا وكذا وكذا في منطقه ما من المناطق. يقول طيب الناس اللي عندكم دول بتعلموهم؟ يعني مش كلهم حريصين على التعليم، فيعني في ثلاثه. انتوا كام اخ اصلا؟ يعني 200 كده. وثلاثه اللي بيتعلموا؟ 200 اخ وثلاثه اللي بيتعلموا، اصل هم مش حريصين على التعليم. مين اللي قال لهم ان عدم الحرص على التعليم؟ في خلل تربوي. تمام؟ في خلل فكري موجود عند الناس دي وشغالين جامد في الدعم. معنى ايه كده بعد شويه يحصل ايه؟ يشطوا. انه ما فيش العمل المنظم ده لو قل شويه او حصل له مشكله متوسطه ولا كبيره يشط على طول. اسهل حاجه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ناسف بشده للاطاله، ناسف بشده للاطاله.